للاعتقاد، للتفضيل، للانتظار، للاحتياج، للاعتماد، للسمع، لفقد، لإعادة، للإجابة، للربط، للتغيير، للمعرفة، للدعوة، لترك، لكي يكون قادرا، للإرادة، للحدث، للكلام بطلاقة، للغسل، للتجفيف.